ليس ظاهرا لكل احد. على كل حال الامر الذي هو ظاهر جدا ان النبي صلى الله عليه وسلم تاخر الصحابه في دفنه. ليش؟ حتى لا تخلو الامه من خليفه بعده، وهذا امر ظاهر. نعم. مثلا في قضاء دين من الزكاة أنه لا يصح عليه. نعم. هل معنى هذا لو أن إنسانا عليه دين فأعطي من الزكاة ليوفيه فوفاه أنه لا يقع مجزئا؟ لا، حي الرجل. نعم، رجل حي. لا، ما في إشكال يجوز. إذا كنت تريد أن تقضي دينا على حي عن حي، فسواء أعطيته ودفعه هو أو ذهبت أنت إلى غريمه وأوفيته، كله جائز. الميت يا شيخ، يعني ها؟ لا، الميت عن حي. صورة عدم الإجزاء، ما صورة إنسان مثل ميت عليه 1000 ريال وليس له تركة، فذهب رجل من الناس إلى دائنه وقال هذه 1000 ريال عن فلان اللي مات، هذا لا يجوز. تطوعا لا بأس، ما زكاة لا. الثالث ثلاثة. نعم. هل أي ما بالشك تذكر في ذلك إلا إذا خلف وفاء، إذا خلف وفاء فلا بأس. والمراد إذا خلف وفاء عن أقساط حلف عليه من قبل، أما إذا كان خلف أوفى كل الأقساط فإن بقية الأقساط تكون على الورثة، يعني هم الذين آل إليهم البيت. لا، ما يحاسب على الباقي لأن البيت انتقل عنه الآن، والبيت مرهون فيه التأمين. أهل البحرين، جاء دوركم في الأسئلة، بارك الله فيكم. ايش؟ الصلاة على القبر. نعم. ميت في قبره. نعم. هل هناك بأس انه عندنا اصبح يعني كأنه عادة ان كل مرة يأتي اناس متأخرون فيصلون على القبر، ليس عمدا ولكن لا يحقون على الصلاة. نعم. لا يدركون صلاة الجنازة فيأتون ويصلون على القبر، فهل في هذا بأس؟ وبارك الله فيك، ليس بسنة مطلقة الصلاة على القبر، لكن من كان له أو من كان فيه نفع للمسلمين غناء للمسلمين فهذا يصلى على قبره كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر التي كانت تقوم المسجد، أو كان إنسانا صاحبا، أو كان إنسانا قريبا لك فتريد أن تشفي نفسك بالصلاة عليه. أما كونك تخرج المقبرة كل يوم وصلي على من دفن اليوم أو الأمس فهذا ليس بمشروع. نعم. هنا هناك مشروع عند الإخوة بحيث إذا كانت هناك جنازة فيتصل بجميع الإخوة لكي من يرغب أن يحضر الجنازة يحضر، ولذلك يتكرر وجود الإخوة تقريبا يوميا عند الجنازة، وليس يعني شخصا بذاته ولكن لذي ميت. لا بأس في هذا، يعني إخبار الناس لأجل يقصر المصلين عليه. نعم. هذا لا بأس به. والنهي الذي ورد النهي عنه النهي بعد الموت، بعد الدفن، أما قبل فلا بأس أن يعلم الناس من أجل أن يقصر العدد، عدد المصلين عليه. في مثل هذه الحالة حفظكم الله، نعم، يتأخر بعض الأخوة ويحب أن يترك صلاة الجنازة، وهو أن الميت قد يكون في أشياء لا يحب أن يطلع عليها كل أحد، لا يحب أن يطلع عليها إلا شخص يعتمد فيوفي أن يغسله فلان. هذا ثلاثة. رابعا، لأن الميت يحب أن يغسله من كان أعبد لله وأطوع لله لإقرار شرطا معينا، ففي هذا حكم أثر